بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 45 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 14 بعد 100، وهي قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. أيها الإخوة، أي إنسان كائنا من كان لا بد له من مرجع يرجع إليه. الحياة معقدة جدا، والأمور مشتبهة، ومقاييس الخير والشر مضطربة، وصراع بين المصالح والقيم، وبين الحاجات والمبادئ. فالإنسان التائه الشارد بحاجة إلى مرجع. الله عز وجل يقول: أفغير الله أبتغي حكما؟ الخالق، المسير، الرب، القوي، الغني، العليم، الخبير، المحب، الرحيم، أيعقل أن تتخذ مرجعا غيره؟ أيعقل أن تتخذ حكما غيره؟ أيعقل أن تحكم إنسانا جاهلا ضعيفا منحازا محدودا في مصيرك؟ قل: أفغير الله أبتغي حكما؟ أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يقبل خبرا يتناقض مع وحي الله، ولا يعبد غير الله، ولا يحتكم إلا لشرع الله. أخواننا الكرام، الله عز وجل يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني في اجتماعات كثيرة ولقاءات كثيرة ومؤتمرات كثيرة، حين الحديث عن جدول الأعمال يقال: هذه الموضوعات ليست خاضعة للبحث، لأنه مسلم بها. وكل أمة وكل جهة في عندها خطوط حمر، قضايا مسلم بها لا تخضع للبحث أبدا. أقول لكم: المؤمن الصادق والمؤمن الصادقة فيما شرع الله، وفيما حكم الله، وفيما أنزل الله، وفيما شرع رسول الله، وفيما حكم رسول الله، وفيما بين رسول الله، ليس له خيار أبدا. القضايا التي بت فيها الشرع ليست خاضعة للبحث. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حال الناس اليوم، كل واحد يرى نفسه مشرعا، يقول لك: هذا الحكم لا يصلح لهذا الزمان، هو مشرع. يقولون: هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ رحم الله عبدا عرف حده ووقف عنده. من علامات إيمان المؤمن أنه لا يقبل مناقشة فيما شرع الله عز وجل. قل أفغير الله أبتغي حكما. المشكلة الآن أيها الإخوة أن كل شيء في الدين، حتى المسلمات، حتى الذي فيه آيات محكمات خاضع للبحث. تؤلف لجان، تعقد ندوات، تناقش قوانين نابعة من صلب القرآن، قوانين الأحوال الشخصية نابعة من الشرع الإسلامي، هي معرض للنقاش ومحل البحث، والأصح في هذا الموضوع أنها محل النقد. فلذلك أيها الإخوة، علامة إيمانك أن الذي شرعه الله عز وجل مبدئيا غير قابل للبحث، لأنك مع طبيب يحمل شهادة عليا من بلد بعيد لا تناقشه أبدا بل تستسلم له، فكيف مع خالق السماوات والأرض؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم اقتراحات، لا تقدم اعتراضات، لا تقدم بدائل، لا تقدم قواعد. أنت عبد، إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يقول إنما أتبع ما يوحى إليه، هذا مقام العبودية، أن تتبع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، لعظم الموضوع ولخطورته ولأنه قد يلغي إيمان المؤمن جاءت الصيغة استفهاما إنكاريا. قل أفغير الله أبتغي حكما. معقول؟ يعني شاب له أب كبير، كبير بعلمه، كبير بآدابه، كبير بتدينه، كبير برعايته، ولهذا الشاب صديق منحرف لا يتابع دراسته، يتابع رفقاء السوء من ملهى إلى ملهى. أيعقل أن يتخذ هذا الشاب هذا الصديق مرجعا له مستشارا وينسى أن أباه الذي أغدق عليه من الخيرات ما لا يحصى؟ يعني قضية أن تتخذ من دون الله وليا، قضية أن تتخذ من دون الله حكما، قضية أن تتخذ من دون الله مرجعا، هذا يلغي إيمانك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لو تابعتم بعض الأخبار في أكثر الاجتماعات والمفاوضات واللقاءات يقال هذه القضايا تحتها خط أحمر، ليست خاضعة للبحث. وأنتم أيها المؤمنون لك أن تدرس قضية في التجارة، في الصناعة، في السكنة، في الزواج، في الأشياء المباحة، أما في قضية بت فيها الشرع ممنوع أن تفكر في خيرية هذا الشيء أو عدم خيريته، لأنه كما يقول علماء العقيدة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، لأنه من عند الخالق. وكلما نما إيمانك لا تحتاج إلى تعليل، علة أي أمر أنه أمر، علة أي أمر أنه أمر. كلما اتضحت حكمة الأمر ضعفت العبودية فيه، وكلما خفيت حكمة الأمر ازدادت العبودية فيه، كمثل واضح وصارخ أن إبراهيم عليه السلام أمر أن يذبح ابنه. هذا لا يندرج لا في القيم ولا في المقبولات ولا في الأشياء المعقولة إطلاقا. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قدم الله لنا نموذجا من الاستسلام المطلق لله عز وجل، لكن الله ما ضيعه. امتحنه امتحانا صعبا فنجح، وإبراهيم الذي وفى. أيها الإخوة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الحياة كلها امتحانات، إنا كنا مبتلين. علة وجودك في الأرض الامتحان. الدليل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحن في حالة صعبة، الضلالات والشبهات والطروحات التي لا تقبل بين أيدي الناس جميعا، ولا يعصمك من هذه الضلالات إلا أن تأوي إلى ركن ركيب. يا بني، سيدنا علي يقول الناس ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الناس عالم ومتعلم، وما سوى ذلك ليسوا من بني البشر. أيها الإخوة، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب؟ هذا منهج. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في كفه. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب في كف ثانية. الكون كله في كفه، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في كف ثانية. الله عز وجل خلق الأكوان ونورها بالقرآن. معنى وحي السماء أيها الإخوة، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. أيها الإخوة، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. معك منهج، معك كتاب بين لك سر وجودك وغاية وجودك ومن أين وإلى أين ولماذا. معك كتاب فيه أسباب سلامتك وأسباب سعادتك وأسباب توفيقك. معك كتاب إن طبقته فهو يهدي للتي هي أقوم. معك كتاب إذا طبقته لا تحزن، لا يحزن قارئ القرآن. معك كتاب بين الله لك فيه كل شيء، فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. لا تنقضي عجائبه. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. بربكم أيها الإخوة يعني أقوى معرفة على الإطلاق أن تعرف ابنك. في أب ب6,000,000,000 إنسان يدخل إلى بيته يقول لأحد أولاده ما اسمك؟ في مستحيل. أسرع معرفة وأوضح معرفة، والمعرفة التي لا تنسى أبدا، أن يعرف الأب ابنه. ماذا قال الله عز وجل؟ قال يعرفونه كما يعرفون أبناءه. يعني أهل الكتاب يعرفون أن هذا الإنسان العظيم النبي الكريم هو نبي مرسل كما يعرفون أبناءهم. لما لم يؤمنوا به؟ المصالح. هذا المعنى دقيق جدا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني هو له دنيا، له مكانة، له أتباع. لم يقبل أن يضحي بمكانته ولا بأتباعه فيما لو آمن برسول الله. وغاب عنه أنه لو آمن برسول الله لرفع الله له ذكره، حينما قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. دققوا. ورفعنا لك ذكرك. ما في إنسان يخطب ود الله ما في إنسان يضع نفسه بالتعتيم ليظهر الحق إلا رفع الله له ذكره. لذلك كان بعضهم يقول: أحب أن أكون ذنبا في الحق ولا رأسا في الباطل. ذنب بالحق ولا رأسا في الباطل، أنت حينما تضع نفسك في سبيل خدمة الحق يرفع الله لك ذكرك. أخواننا الكرام، أنت بحاجة إلى الطعام والشراب للحفاظ على الفرد على ذاتك، وبحاجة إلى الزواج للحفاظ على النوع، وأنت بحاجة إلى الذكر، إلى أن تكون مهماً ذا شأن. سماه علماء النفس تأكيد الذات، وتأكيد الذات وأن تكون مهماً وأن تكون ذا شأن وأن يرفع الله لك ذكرك في طاعة الله. هؤلاء الذين خضعوا للحق في عهد النبي وكانوا معواناً له على نشر الحق، ووضعوا أنفسهم في الظل ورفعوا ذكر رسول الله، أين هم الآن؟ في جنات، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ألست إذا كنت معتمراً وقفت أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تحولت عنه إلى قبر سيدنا الصديق، ثم تتحول عنه إلى قبر سيدنا عمر؟ هكذا السنة، هكذا آداب الزيارة. إذا هؤلاء الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام رفع الله ذكرهم، وهؤلاء الذين ناصبوه العداء هم في مزبلة التاريخ. ما قيمة أبي جهل؟ هؤلاء الذين ناهضوا الحق. وصدقوا أيها الإخوة، إن أشقى إنسان على وجه الأرض هو الذي يقف في خندق معاد للحق. وإذا قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه حفصة وعائشة فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يا رب، من أجل امرأتين؟ قال علماء التفسير: لا من أجل امرأتين، ولكن من أجل أن يعلم كل إنسان إلى يوم القيامة أنه إذا وقف في خندق معاد للحق يجب أن يعلم من هو الطرف الآخر. أنت الآن في الدنيا قد تجد إنسان هزيل صغير لكنه ينتمي إلى الدولة، تخاف أن تعتدي عليه. لماذا؟ لأن الدولة كلها وراءه، أليس كذلك؟ لا تنظر إليه، انظر إلى من وراءه. فلذلك أعظم الناس من كان جنديا للحق. وأنا أقول لكم: لا تقلقوا على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلقوا ما إذا سمح الله لكم أو لم يسمح أن تكونوا جنودا له. أخواننا الكرام، يجب أن تفكر بشكل جدي، أن تقدم شيئا لله، أن تلقى الله بعمل. والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق التي ربت بناتها تربية إسلامية وحجبتهم، تلقى الله وهو راض عنها وهي في بيتها لم تخرج من بيتها. الأب الذي يرعى أولاده له طريق إلى الجنة وهو في بيته، الأم التي تربي أولادها والتي ترعى زوجها لها طريق إلى الجنة وهي في بيتها، والذي يعمل عملا يقدم للمسلمين بضاعة جيدة بسعر معقول له طريق إلى الجنة. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. الوقت الذي تمضيه في عملك وقت طويل، ما قولك أن ينقلب عملك إلى عبادة؟ ما قولك؟ عملك، حرفتك، إذا نصحت المسلمين، إذا كان عملك في الأصل مشروعا وسلكت به الطرق المشروعة ونويت من خلاله كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين، ولم يشغلك هذا العمل عن فريضة ولا عن واجب ديني ولا عن عبادة، انقلب عملك عبادة. ما قولك أنت في عيادتك في عبادة؟ لأنك لا تبتز المرضى ولا توهمهم ولا تقول كلاما ليس صحيحا، وأنت في مكتب المحاماة أنت في عبادة، وأنت في دكانك في عبادة، وأنت وراء طاولة كموظف في عبادة. يأتي مواطن من مكان بعيد، لا تقول له تعال غدا، تخدمه، هذا عبد لله. فلذلك الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. ما كلف الله الناس أن يكونوا جميعا دعاة إلى الله. كل إنسان من ضمن عمله قد يصل للجنة إذا أتقن عمله وابتغى به نفع المسلمين. والله أخ يعمل في صناعة مواد غذائية للصغار، بيقول لي هذا الطفل الصغير الذي أخذ من أبي 10 ليرات أيعقل أن أطعمه بضاعة مواد الأولية فاسدة؟ مع أن المواد الأولية أحيانا تباع بثلثي قيمتها للمعامل، لأن فسادها وانتهاء صلاحيتها لا يكشف، فالمعامل تشتري هذه المواد فينخفض رأس مالها ويزداد ربحها. يقول لي هذا الأخ أنا والله لا أفعل هذا، أشتري أعلى المواد، لأن هذا الصغير أخذ من أبيه 10 ليرات ينبغي أن أطعمه شيئا ينفعه في صحته. هذا الإنسان يعبد الله وهو في معمله. أخواننا الكرام، العمل الصالح بين أيديكم جميعا، الكلمة الصادقة، النصيحة هي عمل صالح كبير. فالإنسان يجب أن تلقى الله بعمل. يعني دائما بيقول لي الأخ ما بشعر بالصلاة بتجلي، بقول له فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أضرب مثل مئات المرات، جندي غير التحق من يومين بفرقة، وعلى رأس هذه الفرقة رتبة عسكرية عالية جدا بحسب النظام العسكري بكل جيوش العالم. هذا المجند الغر لا يستطيع أن يقابل قائد هذه الفرقة ولا بالأحلام، في قبله عشرات الرتب، إلا أن هذا الجندي الغر إذا وجد ابن قائد هذه الفرقة يوشك أن يغرق وألقى بنفسه وأنقذه، يستطيع في اليوم التالي أن يدخل عليه من دون إذن وأن يرحب به وأن يأتي له بضيافة وأن يجلس إلى جنبه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أنت حينما تخدم الإنسان، حينما تخفف عنه، حينما تحل كربة من كربه، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، حينما تعالج مريضا، حينما تطعم جائعا، حينما ترعى أرملة، حينما ترعى يتيما، حينما تتكلم بكلمة الحق، حينما تأمر بالمعروف، حينما تنهى عن المنكر، حينما تربي أولادك، فأنت مع الله. لما لا تشعر بالخشوع في الصلاة وأنت في خدمة الخلق؟ بعضهم قال يا رب لا يحل الليل إلا بمناجاتك ولا يحل النهار إلا بخدمة عبادك. والله يا أخوان، هؤلاء الذين توجهوا إلى خدمة الخلق هم أسعد الناس، أسعد الناس. أحيانا تراهم بعينك متألقون لأنهم في خدمة الخلق. إنسان بلا عمل لا قيمة له إطلاقا، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذا القرآن كلمة الله. قال بعض العلماء هذا القرآن 600 صفحة تقريبا، كل آياته لا تزيد عن أن تكون أمرا أو خبرا، وهذا تقسيم علماء البلاغة للكلام خبر وإنشاء. أنا أخبرك أو آمرك، الإنشاء أمر، الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني والترجي هذا إنشاء. أما الإخبار أن تقول فلان سافر، فلان حضر، فلان ربح، فلان خسر، هذا القرآن لا يزيد عن أن يكون خبرا أو أمرا، فالخبر صدق والأمر عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي خبر فيه فهو صادق. لذلك الله عز وجل قال: إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس، جاءت بصيغة الماضي، يعني هذا كما قال علماء البلاغة من تحقق الوقوع. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بربكم من رأى هذه الحادثة؟ ولا واحد، ولا أنا معكم. فكيف يقول الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ معنى ذلك أنه ينبغي أن تأخذ خبر الله وكأنك تراه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أمره عدل، وللذكر مثل حظ الأنثيين، عدل، المرأة تأخذ ولا تعطي، بينما الرجل يعطي ولا يأخذ. لذلك الإله العظيم شرع لنا أنه في نظام المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. في معنى آخر، أخطر شيء في حياتنا علاقتنا مع ربنا. بعض العلماء قال: هذه العلاقة مع الله عز وجل تنتظمها كلمتان، يعني يا عبادي منكم الصدق ومني العدل، تتفاوتون عندي بصدقكم، أما أنا أعدل بينكم جميعا، منكم الصدق ومني العدل. لذلك قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا سعد بن أبي وقاص هو الصحابي الوحيد الذي افتداه النبي بأبيه وأمه، قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. أن يفتديك النبي بأبيه وأمه شيء كبير جدا، وكان إذا دخل كان عليه الصلاة والسلام يداعبه كثيرا، يقول: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. أما الشيء الذي يلفت النظر أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له مرة بعد وفاة رسول الله، قال: يا سعد لا يغرنك أنك خال رسول الله، إياك أن تغتر بهذا، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينهم وبينه قرابة إلا طاعتهم له، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. يعني إنسان بالتعتيم، بالطبقة الدنيا الاجتماعية، بالدرجة السفلى من السلم الاجتماعي، إذا كان مستقيما على أمر الله فقلامة ظفره تساوي مليون رجل. هذا الدين، يعني إنسان عبد حبشي بمقياس الجاهلية في الدرجة الدنيا في المجتمع القرشي، أن يأتي إلى المدينة فيخرج عمر لاستقباله، سيدنا بلال يخرج عمر لاستقباله ويقول عن سيدنا الصديق: هو سيدنا وأعتق سيدنا. هذا الإسلام، عبد حبشي يقول عنه عملاق الإسلام: هو سيدنا عن الصديق وأعتق سيدنا. سيدنا الصديق لما افتدى من سيده قال له سيده: والله لو دفعت به درهما لبعتكه، قال له: والله لو طلبت به 100,000 لأعطيتكها، ووضع يده تحت إبطه وقال: هذا أخي حقا. هذا الإسلام، بالإسلام طبقية ما فيه. أخواننا الكرام، أقول هذه الكلمة منذ 30 عاما، لا يضاف على كلمة مؤمن ولا كلمة، ولا كلمة مؤمن فقط، أية كلمة أخرى عنعنات جاهلية، أية كلمة أخرى عصبية، ومن مات على عصبية مات إلى شأن لا يرضي الله عز وجل. ليس منا من قاتل على عصبية ولا من قتل على عصبية. فلذلك أيها الإخوة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، والحمد لله رب العالمين.